بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن حبان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث. وهذا الحديث دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد بما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لكن في حديث جابر الذي ذكره المصنف بعده قال: كنا نبيع سرارينا، جمع سرية، وهي الأمة التي يطأها سيدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حكم بيع أمهات الأولاد، وأم الولد هي الأمة التي وطئها، يعني جمعها سيدها، وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا، لا يشترط أن تأتي بولد كامل، بل لو وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، يعني ما له نحو 3 أشهر، فإنها تكون أم ولد وتعتق بعد موته. والعلماء اختلفوا في ذلك، فجمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد لما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهبوا إلى جواز بيع أمهات الأولاد، وأن النهي الوارد في ذلك فيما إذا كان في البيع تفريق بين الأم وولدها، فإذا قدر أن في البيع تفريقا بين الأم وولدها فهذا منهي عنه، أما إذا باع الوالدة وولدها معا فإنه لا نهي، لكن قول الجمهور أحوط. أما الحديث الثالث، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. الفضل بمعنى الزيادة، وفضل الماء ما زاد عن حاجة الإنسان، فإذا قدر أن الإنسان عنده ماء زائد عن حاجته، والمراد بذلك مياه الآبار ومياه العيون ومياه الغدران، فلو كان له أرض أو مزرعة فيها بئر أو فيها عين أو فيها نهر واحتاج الناس إلى هذا الماء، فإنه ليس له أن يمنع الناس منه إذا كان ذلك زائدا عن حاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في 3، الماء والكلأ والنار، فإذا زاد عن حاجته شيء من ذلك واحتاج الناس إليه فإنه لا يجوز له أن يمنع الناس من ذلك، لكن لو قدر أنه منع الناس فليس للإنسان أن يدخل أرض هذا الشخص أو أن يدخل إلى ملكه بغير إذنه، فلو فرض أن عنده ماء ولكنه منع الناس من أخذ هذا الماء الزائد عن حاجته فليس لأحد أن يدخل إلى ملكه بغير إذنه، فإن دخل فإنه آثم بذلك. وأما قوله عن ضراب الفحل، والحديث الذي بعده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. الفحل هو الذكر من الحيوان، وعسب الفحل هي الأجرة التي تؤخذ في مقابل ضراب الفحل، سواء كان من الغنم أم من البقر أم من الإبل. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل لأنه مجهول، وذلك لأن الذي يستأجر هذا الفحل للضراب فقد يستأجره وتلد هذه الأنثى أو تحمل هذه الأنثى وقد لا تحمل، فلما كانت المنفعة مجهولة وكان بذل المال فيها فيه غرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأن هذا أيضا أعني عسب الفحل وماء الفحل مما لا يتمول، بل إن صاحب الفحل إذا دفع فحله إلى شخص ليقرع الأنثى التي عنده ففيه أيضا منفعة للفحل، فاجتمع هنا أن بذله مما جرت العادة به وأن بذل المال في مقابل ذلك من الغرر، لأن الأنثى التي يقرعها الفحل قد تحمل وقد لا تحمل، وحينئذ يكون قد بذل المال في منفعة مجهولة أو في منفعة موهومة فيكون داخلا في بيع الغرر. لكن لو قدر أن الإنسان عنده أنثى تحتاج إلى ضراب من الفحل ولم يجد إلا بأجرة، فإنه في هذه الحال يدفعها ويكون الإثم على الآخر، ولا فرق في ذلك أعني في النهي عن عسب الفحل بين أن يأخذ الأجرة على عسب الفحل نفسه أو على مائه، يعني لا يجوز حتى بيع الماء، يعني المني الذي يكون في الفحل لا يجوز بيعه لما سبق من أن بذل المال يكون في مقابل منفعة مجهولة فيكون داخلا في بيع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.